رحمه الله ما لا يجب منه الوجوب. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ديني وأمشي بالمكان القدر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مالك رحمه الله ما لا يجب منه الوضوء. هل يريد أنه لا يجب ولكن يستحب، أو يريد ما لا يجب أي لا يطلب بالكلية؟ ولكنه جمع لنا أمرين لا يلتقيان في معنى، اللهم إلا المعنى اللغوي يجمع الأمرين معا. الأمر الأول أن المرأة تطيل ذيلها وتمر بأماكن قذرة، فما حكم هذا الذيل الطويل الذي مر على تلك القاذرة؟ فسألت المرأة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقالت إني امرأة أطيل ذيلي. هل المرأة ذيب؟ نعم. ها؟ نعم. بعض الناس ليمضي الذين يقولون بأن جدهم الكبير الأستاذ القرد يقول لهم ذيول، أخشى أن واحد يسمع هذا يقول هذه تصدق نظرية درويش بأن لها ذيب، أنها من الكنايات التي يستعملها العرب في العفة وفي الثياب، طاهرة الذيل نقية الذيل أي عرضها طاهر نقي، تطيل ذيلها أي ثيابها. فهذه المرأة تعطينا صورة، يمكن للمؤرخ الاجتماعي أن يأخذ صورة الأزياء القديمة، ولكن للأسف نحن اليوم كما كان يرى بعض المالكية وخاصة في بعض دول أفريقيا كانوا يقرؤون متن خليل، وإذا جاءوا إلى باب الجهاد يتركون قراءته. لماذا؟ قالوا خلاص ما بقي جهاد، طيب اقرأوا الفقه وتعلموه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم تعلم مسألة فقه خير من عبادة 60 سنة أمل بها أو لم يعمل، ضيع الفقه. فما أدري نحن اليوم الآن ندرس هذا الموضوع ألا نتركه، ما بقي ذيل طويل، بقت الآن إلى الساق إلى نصف الساق إلى منجوب إلى من كذا ميكروب إلى كذا، ما نعرف إيش الأسماء والمسميات التي حدثت. فهل نتركها كما يترك المالكية بعض الأبواب في الفقه، ولا نمر عليها وفاء بحقها؟ مر عليها؟ أب كيفكم أنتم عاد؟ إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إطالة الذيل للمرأة واجبة، لا أقول سنة أقول واجبة. وإلى كم تطيل المرأة ذيلها؟ أم سلمة صاحبة هذه القضية رضي الله تعالى عنها حينما نزل الحجاب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يسبلوا الأزر، فقال من جر إزاره كبرا أو خيلاء لا ينظر الله إليه. فقالت أم سلمة ماذا نفعل؟ نحن نطيل أديالنا. قال لا بأس. قالت شبرا، خليه جرع الأرض شبر. قالت يرفعها الريح. قال ذراعا. قالت قليل. قال لا. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها تطلب الترخيص في جر ذيلها على الأرض ذراعا إمعانا في سترها، وبنت سلمة اليوم تطلب رفع ثيابها فوق الساق ذراعا، يعني فرق ذراعين، ذراع نازل ذراع طالع. نرجع يا إخواني إلى موضوع الطهارة حسا ومعنى في هذا الحديث، وننظر إلى أي مدى يتسامح الشارع الكريم في هذا الذيل الذي تجره على الأرض. وقد جاء في روايات هذا الحديث أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس وقالت: يا رسول الله، أمر بالطريق وفيها الماء والوحل، الطريق تنزل فيه الأمطار، تروث فيه الدواب مأكولة اللحم وغير مأكولة، بل ربما وأحدث فيه الجهال ما لا يغتفر في نجاسته. قالت: أمر بالماء وبالأقذار. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ألا تمرين به على يابس بعده؟ قالت: بلى. قال: هذا يطهر ذاك. إلى هذا الحد. لو كان في الإمامة أو في الغترة وجررتها بيدك على قدر وجررتها بيدك الأخرى على يابس ما اغتفر لك، عليك أن تغسلها لأنها ليست موضع جرها في الأرض. وهذا الذيل لما كان سترا للمرأة ووقاية لها وحجابا مشروعا اغتفر لها في ذلك. فهذا لا يجب منه وضوء، أي لغة لا يجب على المرأة أن تغسل ذيلها مما علق به من قاذورات الطريق ما دام يمر على يابس بعده. والرجال أخذوا حد بسيط من هذا، ما هو في الأذيال ولا الذيول، لا أظن الذيل هذا لغة جاهلية ولا لا يا جماعة؟ ها؟ الشاعر عبر عن هذا ولا لا؟ كتب القتل والقتال إيش علينا وعلى الغانيات إيش؟ جر الذيول، أي جر أطراف الثياب. حد الرجال من هذا في النعال، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم إلى باب المسجد فلينظر أسفل نعليه، فإن وجد فيهما أذى أو قذى فليحتهما في التراب وليصلي فيهم. حتهما في التراب أي اليابس، يطهر ما كان قبل ذلك من إيش؟ خبث، ويعفى عن الأثر المتبقي في أسفل النعل ما دام قد حته بالتراب، وتخفيفا من الشارع كما عفي له عند الاستجمار وعدم استعمال الماء. إذا استجمر الإنسان بثلاثة ولا بعشرين حجر هل ينقي المحل كما لو غسل بالماء؟ إذا هناك آثار عفي عنها. فكذلك النعل، ما يروح يغسل يفسل ويعدم، لا، إذا حته بالتراب اليابس طهره وجاز له أن يصلي فيه. إذا هذا الحديث الأول أو الأثر الأول الذي بدأ به مالك رحمه الله فيما لا يجب منه الوضوء، هنا الوضوء اللغوي أي تطهير ذيل المرأة أو ثوبها من إيش؟ من أثر الطريق، بخلاف النجاسات الأخرى التي يمكن أن تتحرز منها. حينما سألت المرأة رسول الله عن دم الحيض يصيب الثوب، مع أن المرأة ما تتحفظ من الإيش؟ الحيض، أمر كتبه الله على بنات حواء، لكن يمكن أن تتحفظ من ومرة في الشهر، لكن خروج يوميا. فقال لها: حتيه واقرصيه، أو حتيه واقرصيه وانضحيه بالماء ولا يضرك بعد ذلك أثره. حتي واغرصي وانضحي، يعني تجتهد في غسله، فهذه نجاسة وهو دم الحيض وهو من خصائص المرأة، ولكن يمكن أن تحترز منه بالبطن أو بالخراق أو بغير ذلك، وهي في أثناء حيضها لا تصلي. إذا سيكون في آخر الأمر بعد أن تنتهي حيضتها، وتكون مرة واحدة في الشهر تغسل ثوبها مما مسه من دم حيضتها مرة واحدة في الشهر، وليست كل امرأة يصيب ثوبها دم الحيض، ولا ترضى هذا ولا تقبل على نفسها، لكن قد تكون عفويا بدون قصد منها. أما جر الذيل في الطريق فهذا كل يوم. ومن هنا نرى أن مالك رحمه الله قدم لنا هذا في هذا الموطن بجامع الوضوء اللغوي، والمراد به هنا غسل الذيل وليس وضوء المرأة صاحبة الثوب الذي تجره إيش في الأرض. والله تعالى أعلم.